بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الأمر بالوضوء من النوم. وقال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالوضوء من النوم. باب الأمر بالوضوء من النوم، أي أن النوم ناقض للوضوء، وأن على من نام أن يتوضأ. والمراد بالنوم النوم الذي فيه تمكن، كأن يكون مضطجعا أو يكون جالسا وهو متمكن، بحيث أنه يمكن أن ينام وأن يغط وهو جالس، فإن هذا ناقض للوضوء. أما إذا كان نعاسا خفيفا بأن يكون جالسا فيخفق رأسه ثم يتنبه ويذهب عنه النعاس، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون الصلاة فيصيبهم النعاس فتخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. وإذن فالنوم هو ناقض للوضوء، إلا إذا كان نعاسا يسيرا، كأن يحصل الإنسان وهو قائم أو وهو جالس، يعني بحيث يخفق رأسه ثم يتنبه، فإن هذا لا يكون ناقضا للوضوء، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل لهم ثم يقومون ولا يتوضؤون. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومحل الشاهد منه أنه لا يغمس يده في الإناء عندما يستيقظ من النوم، وإنما يفرغ، ويفعل ذلك في بداية الوضوء وإذا فالنوم، أو إذا قام الإنسان من النوم فإنه ينتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ، لأن النوم ناقض للوضوء. وقد جاء في الحديث: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، وذلك لأن النوم مظنة الحدث، ويخرج من الإنسان الحدث الريح وهو لا يشعر ولا يدري. فجاءت السنة في اعتبار النوم ناقضا للوضوء. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده بالإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. وقد جاء في بعض الأحاديث تعيين الثلاث، وهو أول حديث في سنن النسائي، لأن الحديث مرة وهو أول حديث في سنن النسائي من حديث أبي هريرة، هذا راوي الحديث، وفيه أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني خارج الإناء، بحيث يفرغ عليها خارج الإناء فيغسلها، وهذا إنما يكون في ابتداء الوضوء، وقد مر أيضا ما يدل على أن النوم ناقض للوضوء، الحديث الذي فيه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أنهم يمسحون على خفافهم لثلاثة أيام بلياليها ولا ينزعونها ولا ينزعونها إلا يعني من الجنابة من أجل الاغتسال. ومن ذلك أنهم يمسحون عليها, وهذا إذا حصل يعني غائط أو بول أو نوم فإنه يمسح عليها, ولكن الجنابة هي التي يتعين خلع الخفاف والجوارب من أجل الاغتسال. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمران بن يزيد, أخبرنا عمران بن يزيد وهو عمران بن خالد بن يزيد, قد مر ذكره, وأحيانا يقلب الاسم بين اسم أبيه وجده فيقال عمران بن خالد بن يزيد ويقال عمران بن يزيد بن خالد, وأحيانا ينسب إلى جده وأحيانا ينسب إلى يزيد وأحيانا ينسب إلى خالد, وأحيانا يقلب بينهما فيقال ابن خالد بن يزيد وأحيانا يقال ابن يزيد بن خالد, ولهذا أن يقلب بينهما فيقال ابن يزيد بن خالد أو خالد ابن يزيد. وهو صدوق خرج له النسائي وحده, وهو صدوق خرج له النسائي وحده عن إسماعيل بن عبد الله, نعم, عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة, إسماعيل بن عبد الله بن سماعة, وهو ثقة خرج له أبو داود والترمذي والنسائي, خرج له أبو داود والترمذي والنسائي, أي ثلاثة من أصحاب من أصحاب الكتب الستة, أو ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة, أي أن النسائي أن الأربعة إلا ابن ماجة خرج له أبو داود والترمذي والنسائي, ولم يخرج له ابن ماجة ولا الشيخان البخاري ومسلم. حدثنا الأوزاعي والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه المحدث الإمام, فقيه أهل الشام ومحدث الشام, وهو المشهور بالفقه والحديث, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وكنيته توافق اسم أبيه, فهو عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو. وقد ذكرت مرارا أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث دفع توهم التصحيف, بحيث لو عرفه أحد بنسبه ثم جاء ليس منسوبا ولكنه مكنى, فيقال عبد الرحمن بن أبو عمرو أو عبد الرحمن بن عمرو, كل ذلك صحيح لأنه عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحمن أبو عمرو. والذي لا يعرف هذا النوع من أنواع علوم الحديث يظن أنه لو جاء عبد الرحمن أبو عمرو يظن أن أبو مصحف عن ابن ولا تصحيف فيه لو جاء كذلك, لأن أبو عمرو كنيته وابن سعيد وابن عمرو نسبه, فلا تصحيف ولا خطأ, بل الكل صواب إذا قيل عبد الرحمن بن عمر أو قيل عبد الرحمن أبو عمر. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أيوة. قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري. قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري, محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجده كلاب, وزهرة أخو قصي بن كلاب الذي هو في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب, وأما الزهري فهو من زهرة بن كلاب, يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب. ومحمد بن مسلم هذا ثقة فقيه محدث مكثر من رواية الحديث عن رسول الله من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة وجمع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وكثيرا ما يأتي ذكره بنسبته إلى جده زهرة فيقال الزهري، أو إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وأحيانا يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته كما هنا، حيث قال محمد بن مسلم الزهري، محمد بن مسلم الزهري. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني سعيد بن المسيب. قال حدثني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو محدث فقيه، وهو ثقة من ثقات التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. سعيد المسيب أحد هؤلاء الفقهاء السبعة في المدينة، وهم ستة متفق عليهم، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. فالستة المتفق عليهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب هذا، وخارجه بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار الهلالي. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل إنه سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. على أقوال ثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة، قد جمعهم الشاعر في بيت مهد له ببيت، وهو قوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. على اعتبار أن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقد ذكر هذين البيتين ابن القيم في أوائل كتابه إعلام موقعين، عندما ذكر فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعندما جاء ذكر المدينة وذكر من فيها من الفقهاء في عصر التابعين، ذكر الفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء، وذكر هذين البيتين المشتملين على بيان أسمائهم: فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وسعيد المسيب خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والسبعة وهو أكثر السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثرهم حديثا، هو أكثر هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة، والذين زادت حديثهم على ألف حديث، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر، وزوجة النبي التي هي عائشة رضي الله عنها. فأبو هريرة هو أولهم وهو أكثرهم، وأكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ابن المسيب بفتح الياء ولا بكسره؟ ابن المسيب يقال فيه المسيب ويقال المسيب، والمشهور فيه أنه ابن المسيب، وكان يقال عنه أنه لا يرضى أن يقال المسيب، وإنما يقال ابن المسيب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع ورقد، فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ. مختصر. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة نومه عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، والتي ذكرها النسائي، والذي ذكره النسائي أي الحديث في مواضع متعددة من سننه، ولكنه ذكره هنا مختصرا، ذكره مختصرا حيث قال إن أنه لما قام توضأ وصلى ثم رقد واضطجع ورقد ثم حتى آذنه المؤذن بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، ثم قال النسائي مختصر، يعني أن هذه الرواية مختصرة، أن هذه الرواية هي مختصرة، وقد جاءت في سننه في مواضع مطولة، طولها في مواضع واختصرها في مواضع، وهذا الموضع من المواضع التي اختصر الحديث فيها. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ثم استيقظ وتوضأ، يعني بعدما قام من نومه توضأ وصلى، يعني صلى ما شاء من الليل، وقام ابن عباس وتوضأ وصف بجواره من على يساره فأداره حتى جعله عن يمينه، وهذا هو الذي يدل على أنه يتوضأ من النوم الذي في الترجمة أنه يتوضأ من النوم. ولم يذكر النسائي هنا يعني هذا الذي ذكره في موضع آخر، ولكنه ذكر آخره الذي فيه يشعر بأنه لا يتوضأ من النوم، حيث قال إنه اضطجع ورقد ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وقد قيل في معنى هذا الحديث أو هذه الجملة إنه نام نوما خفيفا له النعاس، وعلى هذا فالنعاس اليسير الذي لا يعني يستغرق مع الإنسان، والذي لا يخشى أن يحصل معه خروج الريح، فإنه لا يكون ناقضا. وقيل أنه يحتمل أن يكون يعني نام نوما ثقيلا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث تنام عينه ولا ينام قلبه، ومعنى هذا أنه لا يحصل له ما يحصل لغيره من انتقاض الوضوء، وحصول انتقاض الوضوء بالنوم الثقيل، فهو يحتمل أن يكون النوم يسيرا الذي هو النعاس، وعلى هذا فلا إشكال. وأما إذا كان نوما ثقيلا فيعتبر هذا من خصائصه، حيث كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه كما جاء ذلك في بعض الروايات. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا داود وهو داود بن عبد الرحمن العطار، وهو ثقة خرج حديثه الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن عمرو، يروي عن عمرو وهو بن دينار المكي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن كريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد جميع رواته خرج لهم أصحاب الكتب الستة. قتيبة بن سعيد يروي عن داود بن عبد الرحمن العطار، وداود بن عبد الرحمن العطار يروي عن عمرو بن دينار المكي، ويروي عن كريب، وكريب يروي عن ابن عباس، فهؤلاء خمسة كلهم ممن خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة: قتيبة وداود و عمرو بن دينار. عمرو بن دينار وكريب وابن عباس. وفي الحديث رواية تابعي عن تابعي، لأن عمرو بن دينار تابعي وكريب تابعي. وكريب هذا اسمه من الأسماء المفردة التي ليس يعني لم تتكرر، ولم يسمى في كريب في رجال أصحاب الكتب الستة سوى هذا الرجل. ليس في رجال الكتب الستة من يسمى كريب إلا هذا الرجل، فهو اسم متكرر غير متكرر، لهذا يسمونه من الأسماء المفردة التي لم يحصل التعدد فيها، وإنما المعروف بها شخص واحد. فجميع رجال الكتب الستة ليس فيهم من يسمى كريب إلا مولى بن عباس هذا. قتيبة؟ قتيبة ما أدري، يعني ما أتذكر الآن هل هو من الألفاظ المفردة أو لا. قال أخبرنا يعقوب، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. يعني المقصود من هذا الحديث هو أن الإنسان يصلي وهو مقبل على صلاته، ليس عنده ما يصرفه عنها من نوم أو غيره، وإنما عليه أن يكون مقبلا عليها. فإذا كان النوم يغلبه ولم يتمكن من الاتيان بها كما شرع الله، فإن عليه أن يرقد وبعد ذلك يصلي. وهذا غالبا إنما هو في صلاة الليل، لأنها هي التي فيها طول، وهي التي يحتاج فيها إلى النوم، والتي هي محل النوم التي هو الليل، فهذا هو الأصل فيها. لكن إذا وجد أو حصل أن الإنسان يعني صلاته لا يتقنها، ولو كان يعني الفريضة لا يتقنها لكون النوم غلبه، فإن عليه أن ينام النوم الذي يزيل عنه ذلك الانشغال عن صلاته، بحيث يقبل على صلاته وهو متقن لها، وهو غير غافل عنها أو غير منشغل عنها بنوم أو غيره. ولكن الغالب عليه أن يكون في نوم الليل، لأن صلاة الليل هي في محل النوم وطولها يعني يحصل معه النوم، بخلاف الصلاة الفريضة التي هي وقتها يسير وعددها ركعاتها محدودة، فإن الغالب أن غلبة النوم أو كون الإنسان ينشغل فيها بنوم ليس كصلاة الليل. ولكن لو وجد أن الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بصلاته فإنه لا يصلي والنوم يغلبه، لأنه من شرط الصلاة ومن ما هو لازم في الصلاة أن يكون الإنسان عنده تمكن من الانتباه لصلاته وعدم وجود ما يشغله عنها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث المنع من الصلاة في أحوال، يعني كونه يدافع الأخبثان، كونه يدافع الأخبثان لا يصلي هو يدافع الأخبثان يعني لوجود ما يشغله، وإنما يقضي حاجته ثم يأتي إلى الصلاة حتى يكون متقنا لها، ما يكون عنده ما يشغل عنها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو شيخ لهم، روى عنه مباشرة، وهو من صغار شيوخ البخاري، إذ كانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. محمد بن عبد الرحمن الطفاوي هو صدوق. نعم صدوق. وهو صدوق صدوق يهم، خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. ما خرج له الإمام مسلم ولا خرج له الإمام ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا أيوب. حدثنا أيوب وهو بن أبي تميمة السختياني. أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة، وأبو قلابة كنية لعبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة يرسل كثيرا، ثقة كثير الإرسال، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة والذين عمروا واستفاد الناس منهم وأخذوا عنهم الحديث، ولهذا فهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب الوضوء من مس الذكر. وقال: أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال: على أثري. قال أبو عبد الرحمن: ولم أتقنه. عن عروة عن بسرة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: هي باب الوضوء من مس الذكر. المقصود من هذه الترجمة أن مس الذكر ناقض للوضوء إذا كان من غير حائل، وأما إذا كان من وراء حائل فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، وإنما يكون إذا لمسه من غير حائل فإنه ينتقض وضوءه بذلك. وقد أورد النسائي عدة أحاديث في ذلك. أقوله حديث بسرة. حديث بسرة أورد النسائي حديث بسرة بن صفوان من عدة روايات. الرواية الأولى إيش لفظها؟ من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. وهذا أمر بالوضوء لمن مس فرجه، وهو دال على انتقاض الوضوء بمس الفرج. وقد جاء في بعض الأحاديث عن طلق بن علي أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من مس الذكر، قال: وهل هو إلا بضعة منك أو إلا مضغة منك؟ وهذا يشعر بأنه غير ناقض. والعلماء اختلفوا بناء على وجود هذه الأحاديث، ولكن حديث بسرة قالوا إنه أصح، ثم أيضا الأخذ به أحوط، وقالوا أيضا إن حديث طلق بن علي كان في أول الأمر، وأما حديث بسرة بن صفوان فكان بعد ذلك. قالوا: وهذا يوضح أن القول بأن مس الذكر ناقض الوضوء هو الأولى، وفيه أيضا الاحتياط كما أشرت. أما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان بن عيينة هو ثقة حجة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله يعني ابن أبي بكر. عن عبد الله يعني ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قوله هنا عبد الله يعني ابن أبي بكر، يعني أن سفيان قال عبد الله ولم يقل ولم ينسبه، فالذي دون سفيان نسبه فقال يعني ابن أبي بكر ولم يقل عبد الله بن أبي بكر، لأنه لو قيل عبد الله بن أبي بكر لفهم أن هذا كلام سفيان، مع أن سفيان إنما قال عبد الله فقط ولم يزد على ذلك، لكن من دون سفيان الذي هو قتيبة أو النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بيعني أبا بكر. وإذا فكلمة يعني قائلها من دون سفيان، وفاعلها الضمير المستتر فيه يعني يرجع إلى سفيان، فكلمة يعني لها قائل وفيها ضمير مستتر هو الفاعل، فالقائل هو من دون سفيان والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى سفيان. قوله يعني يعني سفيان، يعني سفيان بقوله عبد الله يعني ابن أبي بكر، يعني ابن أبي بكر. وهذه عبارة يعبرون بها عما كان من هذا القبيل. والعبارة الثانية يقولون هو بن فلان، هو بن فلان أو هو ابن أبي فلان، وهنا التعبير بيعني، وقائلها كما ذكرت ومن دون سفيان، وفاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى سفيان، يرجع إلى سفيان. وعبد الله بن أبي بكر كما ذكرت ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم قال على أثره، قال أبو عبد الرحمن قال على أثره، يعني الذي قال على أثره هو من دون النسائي، والنسائي هو الذي قال أبو عبد الرحمن قال على أثره، يعني من دون النسائي هو الذي قال على أثره، يعني قال النسائي على أثره قال أبو عبد الرحمن، لم أتقنه ولا أدري ما المراد من قول النسائي لم أتقنه، هل هو لم يتقن يعني لفظ الحديث، أو أنه لم يتقن أن الراوي هو عروة، أنه المروي عنه عروة ابن الزبير، ولكن كونه جاء ذكره في هذا المكان في أثناء الإسناد يشعر ب يعني أن عدم الإتقان يرجع إلى معرفة الراوي أو الذي روى عنه عبد الله بن أبي بكر. لكن رواية عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير لهذا الحديث نفسه حديث بسرة جاء من طرق متعددة أخرى، جاء من طريق مالك ومن غير طريق مالك عند النسائي نفسه، وسبق أن مرت رواياتهم فيما مضى من الأبواب. وإذن فقول النسائي هنا أنه لم يتقنه لا يؤثر على صحة الحديث شيئا، لأن الحديث ثابت، وكونه من رواية عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير هو ثابت من غير طريق سفيان بن عيينة، بل هو ثابت من طريق مالك وغير مالك، من طريق مالك وغير مالك، وقد ذكره النسائي فيما مضى من طرق متعددة عن مالك، وكلها فيها أن مالك يروي عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كذا. وإذا فالحديث متصل من رواية عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير وهو ثابت ولا إشكال فيه. عروة بن الزبير الذي يروي عنه عبد الله بن أبي بكر هو ثقة فقيه، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. عروة بن الزبير بن العوام هو أحد الفقهاء السبعة المعروفين في عصر التابعين في المدينة، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن بشرى بنت صفوان وهي صحابية خرج حديثها أصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن السواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. ثم أرد النسائي حديث بسرة من طريق أخرى وفيه إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ إلى فرجه فليتوضأ، وهو بمعنى ما تقدم من الأحاديث عن بسرة في الوضوء من مس الذكر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمران بن موسى، أخبرنا عمران بن موسى وهو الفزاري، عمران بن موسى الفزاري البصري وهو صدوق، نعم خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، الترمذي والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الشيخان ولا أبو داود، وإنما خرج له أصحاب السنة الأربعة إلا أبا داود. حدثنا محمد بن سواء، حدثنا محمد بن سواء، ومحمد بن سواء هذا صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له في كتاب السنن، وإنما خرج له في كتاب الناسخ والمنسوخ، في كتاب الناسخ والمنسوخ ولم يخرج له في كتاب السنن، وخرج له الباقون البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن شعبة، عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب كما ذكرته مرارا من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل، لأنه لم يظهر بلقب أمير المؤمنين في الحديث إلا أفراد قلائل منهم شعبة، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا ذكر أن النسائي أن محمد بن سوى يروي عن شعبة، وفي تحفة الأشراف يقول إنه إن الذي يروي عنه هذا الحديث هو سعيد، أي سعيد بن أبي عروبة، وشعبة ومحمد بن سوى يروي عن سعيد بن أبي عروبة وعن شعبة، يروي عن سعيد بن أبي عروبة وعن شعبة، ولكن روايته عن سعيد بن أبي عروبة أكثر، لأنه مكثر من الرواية عنه، لأنه مكثر من الرواية عنه. فهنا في الإسناد ذكر شعبة، وفي تحفة الأشراف ذكر سعيد يعني بن أبي عروبة يعني الذي يروي عنه محمد بن سواء، وهو محتمل هذا وهذا ولا إشكال فيه سواء كان هذا وهذا، لأنهم كلهم ثقات، فسواء كان الحديث عن هذا أو هذا، وهو يروي عن هذا وهذا، ويحتمل أن يكون يعني أحدهما تصحيف، يحتمل يكون روى عن يعني أن يكون شعبة وأن تكون مصحف عن سعيد، ويحتمل أن تكون سعيد وأنه مصحف عنها شعبة. في تحفة الأشراف سعيد، وفي النسخ المطبوعة شعبة، وشعبة وسعيد كل منهما شيخ لمحمد بن سواه، لكن لا يؤثر على الحديث شيئا، لأنه سواء كان هذا وهذا، لأنهما ثقتان، ولكن كما هو معلوم شعبة يعني وصف بهذا الوصف، فهو يعني أثبت ويعني أرجح من سعيد بن أبي عروبة، لكن من حيث الثبوت سواء كان هذا أو هذا الحديث ثابت. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وقد تقدم ذكره قريبا. عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير وقد مر. عن بسرة، عن بسرة نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر، فقال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان، فقال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان، فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه، فقال من مس الذكر. ثم أورد النسائي حديث بسرة بنت صفوان وهو بمعنى ما تقدم, وأنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه, ومن ذلك أنه يتوضأ من مس الذكر, يتوضأ من مس الذكر, فهو طريق للحديث أو طريق للحديث لحديث بسرة الذي جاء من طرق متعددة, وقد مر جملة منها. وهذا الحديث من طريق مروان بن الحكم, ومروان بن الحكم له رؤية, وخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. حدثنا الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه محدث, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وقد مر. عن عروة بن الزبير كذلك. عن مروان بن الحكم الخليفة, وحديثه خرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث, والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أورد النسائي حديث بسرة أيضا من طريق أخرى, وهو بمعنى ما تقدم. من مس ذكره لفظ قال نعم من مس الحديث الأخير من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ, هو بمعنى ما تقدم من الأحاديث. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج المعروف بالكوسج, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أو إلا أبا داود, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وإسحاق بن منصور هذا يعني سبق أن مر بنا إسحاق بن منصور, وهو آخر الذي يروي عنه النسائي بواسطة, يعني لم يدركه إسحاق بن منصور السلولي, هذا سبق أن مر بنا وهو يروي عنه النسائي بواسطة, هو من طبقة شيوخ النسائي. وأما إسحاق بن منصور الكوسج فهذا هو الذي من طبقة شيوخ النسائي, وهو الذي روى عنه النسائي. إسحاق بن منصور الكوسج خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, وهو من شيوخ النسائي. وإسحاق بن منصور السلولي هو من طبقة شيوخ النسائي يروي عنه بواسطة. حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة الثبت الذي معروف بنقد الرجال, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير, وهو هشام ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبوه عروة كذلك يعني خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وقد مر وقد قال النسائي في آخره لم يسمع هشام بن عروة من أبيه هذا الحديث, والحديث يعني كما هو معلوم ثابت من طرق متعددة. ولا أدري عن قضية كلام النسائي هنا أنه لم يسمع, ما أن الإسناد يقول أخبرني أبي, لكن الحديث ثابت من طرق كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في السائل يسأل عن من به سلس البول, هل يجوز له أن يجلس بين الصلاتين هنا في المسجد؟ الذي به سلس البول عليه أن يتوضأ لكل صلاة, وإذا كان جلوسه يعني لا يؤثر شيئا على تلويث المسجد فلا بأس أن يجلس. وأما بالنسبة للصلاة فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يكفي وضوءه الأول للصلاة الأولى. كأنه الزائر يريد فضل المسجد وأراد أن يجلس وبه سلس. على كل الجلوس يجلس، ولكن الوضوء لازم يتوضأ عندما يأتي للصلاة الثانية. السائل يقول: هل هناك فرق؟ هل يجب عليه أن يجيب؟ إذا أجاب ودعا فهو طيب. هذا السائل يقول: هل يعتبر القصد في التلفظ بالطلاق؟ أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق، وهو يمزح. لا، طلاق ما في مزح، ما في مزح. الإنسان يعني لا يجوز له أن يستعمل الطلاق، يعني لا يجوز له أن يستعمل أو أن يأتي المزح بالطلاق، لأن الطلاق جده ومزحه كله جد. هذا السائل يقول: هل يجوز الاتكاء على رفوف المصاحف عند الحاجة؟ كونه يستند عليها يعني من يعني وراء ظهره لا مانع من ذلك. ما يكون في إهانة للمصاحف ولا شيء؟ نعم، لا ما في. لأن بعض الناس ينكر الشيء. ما في إهانة أبدا، ما في إهانة. كل إنسان يعني يكون اللوح والمصاحف من الخلف. نعم. المصاحف من الخلف. أما كون المصاحف يعني في وجه اللوح وبعدين يعني يستند، هذا ما ينبغي. هذا هو السؤال. إيه لا، هو قد يكون أنا سأل عن هو يقول يعني إذا كان من في حلقة العلم إيه؟ معناه أنه استند. والله ما يعني ما ينبغي الإنسان أنه يعني كون يصير وراء ظهره يعني للحاجة ما في مانع، لكن كونه يعني يستند عليها أو كذا الأولى لا يفعل. بعض الناس الشيخ يشنع على طلاب العلم في هذه الحالة وفي وضع الكتب أمام الساجد وكذا. وشي؟ أقول يعني المصلي يضع أمامه الكتاب، بعض الناس يشنع على طلاب العلم يقول يعني وضع الكتاب في الأرض؟ أي وضع الكتاب في الأرض ما في بأس. وضع الكتاب في الأرض ما في بأس. هذا السائل يقول: وضع المصحف أيضا في الأرض ما في بأس، لكن الأولى أن يرفع، لأن المكان الطاهر، المكان الطاهر إذا وضع عليه المصحف ما في بأس، لكن يعني الذي ينبغي أنه يرفع المصحف يعني على مكان مرتفع. هذا السائل يقول: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هو لبها، ويعني فيه إقبال الإنسان على صلاته، فهو الذي مدح الله عز وجل أهله، والخاشعون في صلاتهم المقبلون عليها هم المستفيدون منها على التمام والكمال. وله سؤال آخر يقول: هل تغسل اليدين بعد القيام من نوم غير نوم الليل؟ الذي يظهر أنها يعني ما يجب أن تغسل، لكن الأولى دائما وأبدا مطلقة أن الإنسان يغسل، سواء كان جاي من النوم أو ما جاي من النوم. إذا أراد أن يتوضأ فهو يفرغ على يديه، يستحب ذلك ولو لم يكن نائما. هذا السائل يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وهل رؤوسهم يكفرون أم لا؟ الأشاعرة كما هو معلوم عندهم حق وباطل، وعندهم صواب وخطأ، فهم فيما وافقوا عليه أهل السنة والجماعة يعتبرون من أهل السنة، وفيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة مخالفون أهل السنة. لكن عند الإطلاق يعني هل الأشاعرة من أهل السنة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ليسوا كذلك، لأن عقيدة الأشاعرة ما ولدت إلا بعد عصر الصحابة. في عصر الصحابة ما كانت موجودة، كانت في عالم الأموات، ولكنها ولدت بعد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفونها، ولا يعني وإنما هي عقيدة ولدت فيما بعد. فإذا قيل المراد بأهل السنة والجماعة أنهم من كان عليه ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليسوا كذلك، لأنهم مخالفون في يعني في مسائل عديدة يعني لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنهم موافقون في بعض المسائل وفي بعض الأمور. يعني فإذا أريد بأهل السنة والجماعة من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم ليسوا كذلك، ولكنهم عندهم شيء من ذلك، ويضيف ويقول هل يجوز لنا أن نأخذ العلم منهم أم لا؟ الأولى للإنسان أن يأخذ العلم ممن عنده السلامة، لكن إذا احتاج الإنسان إلى، إذا كان عنده علم واحتاج إلى أن يأخذ منه مع أمنه من المحذور فيما يتعلق بالعقيدة لا بأس بذلك، وإذا وجد من يكون سليما فهو أولى. هذا السائل يقول يقال إن زيارة المدينة لا بد من صلاة 40 فرض، وهل هذا جائز؟ جاء في حديث ضعيف، جاء في حديث ضعيف غير ثابت، ولكن الذي ثبت هو أن الصلاة بألف صلاة سواء كانت فرض أو نفل، والإنسان إذا كلما زاد صلاة فهي خير له وهي بألف، لكنه ليس مقيد بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، ليس مقيد لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، لأن حديث الأربعين غير ثابت. ما هو توجيهكم لمن يعتقد هذا ويفعل حتى لو ترك فريضة واحدة يعيد من جديد؟ المحافظة على صلاة الجماعة مطلوبة لا سيما في هذا المسجد، وأما اعتقاد بأن أنه يسن أن يعني يصلي 40 صلاة في هذا المسجد بناء على هذا الحديث فهذا غير صحيح، لأن الحديث غير ثابت، وما يبنى عليه ويقال أنه مشروع لهذا الحديث وغير ثابت. أما بالنسبة للصلوات فإن الصلوات صلاة الجماعة في هذا المسجد لا شك أن أجرها عظيم، والمضاعفة حاصلة في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. هذا السائل يقول ما معنى قول بعض العلماء أن الحكم في المسألة ضمني وليس حقيقي؟ وليس حقيقي؟ حسب ما فهمت الضمني يعني هو الذي يعني يأتي ضمنا، يعني أنه شيء عام وهو يدخل ضمنا، مثل ما يقال أن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني معناه أن من أقر بالألوهية فهو مقر بالربوبية، يعني من حصل منه الإقرار بالألوهية فهو مقر بالربوبية، لأن توحيد الربوبية موجود ضمنا، موجود ضمن إقراره بتوحيد الألوهية. فالضمني هو الذي يدخل مع غيره. هذا السائل ما أدري أنت أجبت على هذا، لكن يسأل يقول قوله يعني ابن أبي بكر قال على أثره، أين يعود ضمير على أثره، ومن القائل قال على أثره؟ على أثره يرجع إلى أقرب مذكور وهو عبد الله ابن أبي بكر، وقال على أثره من دون النسائي، وقال أبو عبد الرحمن هو النسائي، الذي قال أبو عبد الرحمن هو النسائي هو نفسه أو من دونه، لكن قوله لم أتقنه هي كلمة النسائي، كلمة النسائي هي لم أتقنه، ويمكن أن تكون أبو عبد الرحمن هو الذي قالها عن نفسه، أو أن الذي من دونه قال على أثره قال أبو عبد الرحمن لم أتقنه، كلمة لم أتقنه هي كلام النسائي، والذي قالها اللي هو قال أبو عبد الرحمن يمكن أن يكون نسائي، ويمكن أن يكون الذي قالها هو الذي قال على أثره، الذي قال على أثره وهو من دون النسائي. هذا السائل يقول إذا غلب على الإنسان النوم فهل يجوز له ترك الجماعة بحيث ينصرف ويصلي في البيت؟ إذا إيش؟ إذا غلب على الإنسان النوم فهل يجوز له ترك الجماعة؟ الإنسان عليه أن أن أن أن يجعل النوم في وقت لا يتعارض مع وقت الصلاة، بحيث يأخذ نصيبه من النوم قبل أن يأتي وقت الصلاة، ما هو يضيع وقته في يعني الوقت اللي هو يحتاج فيه للنوم، ثم إذا جاء وقت الصلاة عند ذلك جاءه النوم وتأخر عن الصلاة، يعني هو ينظم نفسه على أساس أنه ما يعني ما يكون نصيب النوم هو في وقت الصلاة أو قريب وقت الصلاة، وإنما يكون في وقت آخر، يعني مثل الإنسان الذي يسهر الليل وإذا قرب صلاة الفجر نام وجاه النوم، ينام من أول الليل، لأنه إذا نام أول الليل يتمكن من أن يقوم آخر الليل. أما أن يسهر الليل يعني في طائل أو في غير طائل ثم بعد ذلك ينام إذا قرب صلاة الفجر ثم يعني إذا استيقظ قام وصلى يعني سواء قبل الشمس أو بعد الشمس فهذا ليس بصحيح، بل هذا من أكبر الغلط. وإنما الإنسان يعني يرتب نفسه على أساس أن النوم يكون له يكون لا يعني يتعارض مع وقت الصلاة، لا يتفق مع وقت الصلاة، بل يكون يعني ينتهي من النوم ثم يعني يقوم للصلاة وهو مقبل عليها منتبه لها. ومن المعلوم أن الحديث جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. المقصود من ذلك أن هاتين الصلاتين أثقل من غيرهما، وإن كانت الصلاة كلها ثقيلة عليهم لكن هاتين الصلاتين أثقل من غيرهما، لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل الذي يعني الإنسان يكون بحاجة إلى النوم فقد ينام قبلها ثم يعني يغفل عنها، وتلك اللي هي صلاة الفجر تكون في آخر الليل في الوقت الذي يكون فيه الاستغراق في النوم والتلذذ في النوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. وله سؤال آخر. ولهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أنتم تتلذذون به وتجدون الراحة والطمأنينة ما تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون فيه.